بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب المراقبة، باب المراقبة. والمراقبة يراد بها مراقبة الله عز وجل بملاحظة الخطرات والحركات والسكنات، بحيث إن الإنسان يستحضر هذا المعنى الكبير، وهو أن الله عز وجل يراه ويطلع على سره وعلانيته وعلى كل أحواله، يعلم الخفيات، يعلم السر وأخفى. فإن لم يتوصل إلى تلك المرتبة المذكورة، أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا هو الإحسان وهو رأس المراقبة، فإنه ينتقل إلى ما بعدها على القول بأن ذلك منقسم على مرتبتين، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فلا أقل من أن تستحضر بأن الله عز وجل يراك. إن لم تستطع أن تتقرب إلى الله وأن تتعامل معه كأنك تشاهده، فتنتقل بعد ذلك إلى المرتبة التي دونها على قول من فسره بهذا، وهو أن تستحضر أن الله يراك، أن الله يراك ويطلع على جميع أحوالك. وهذه مرتبة عالية في الإيمان، وذلك أن الإسلام يليه الإيمان، ثم فوق ذلك جميعا هذه المرتبة التي هي مرتبة الإحسان، ولا يمكن أن تحصل للعبد إلا بتحقيق المراقبة. وهذا المعنى أيها الإخوان نحن أحوج ما نكون إليه في هذا الزمان، لأن الأمور لم تعد كما كانت في السابق. كان الإنسان في سابق عهده ليس ثمة ما يقلقه ويشغله من الأمور الفاتنة، لربما له شغل سوى المسجد مع بيته مع عمله، ولربما اجتمع مع بعض الأصحاب فإن ارتقوا مرتبة أو تقدموا خطوة فإنهم لربما يلعبون بعض الألعاب التي يقال إنها محرمة أو نحو ذلك. أما اليوم فأصبح الإنسان وهو في داخل بيته يستطيع أن يتنقل ويطوف ببصره ويتجول في أنحاء العالم، يشاهد ما شاء من العقائد المذاهب والآراء الفاسدة والديانات والخلاعة والمجون وما إلى ذلك، وما نقص عليه من هذا كملته تلك الفضائيات في أمور يندى لها الجبين. والله عز وجل مطلع عليه، عالم بحاله، مراقب له، يعلم ما هو عليه في بيته وفي مخرجه ومدخله وفي كل شؤونه. فلا بد من تربية النفوس على هذا المعنى، وتربية الأبناء على هذا المعنى، بحيث يوجد عندهم الرقابة الذاتية. ونحن بحاجة إلى هذه الرقابة، وقد رأينا كثيرا أقواما لم تلحقهم المراهقة إلا بعد 40، بعدما أدخلوا هذه القنوات الفاسدة وعش الشيطان فوق رؤوسهم، وإن قالوا بأنهم لا يشاهدون الأخبار، فالله مطلع عليهم ويعلم ما يحصل من استراق النظر، ما يسارقون به النظر إلى الفاتنات وأمور لا يليق ولا يحسن ولا يجمل ولا يحل بالإنسان أن ينظر إليها. فالله عز وجل يراه ويطلع عليه. يستطيع الإنسان الآن عن طريق هذا الجهاز الجوال، يستطيعه في السوق وفي كل مكان، أن يفتح هذا الجهاز ثم يرد عليه أنواع الإثم والشر التي من شأنها أن تفسد جميع المعاني وأن تهدم كل ما بني من معاني التربية عبر السنين الطوال. بمشهد واحد، بصورة واحدة، يمكن أن يهدم ذلك جميعا فيستزل هذا الإنسان، فتزل قدم بعد ثبوتها، ويقع ما يقع من الانحراف. وكم علت الأصوات من داخل البيوت من شكاية لما وصل إليه الأمر عند حدثاء الأسنان أطفال في الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ودون ذلك وفوقه صاروا يشاهدون ألوانا من العري ومن الفجور والمجون، يقول آباؤهم وأمهاتهم نحن لا نعرف ذلك فيما يتعلق بالمعاشرة وما إلى هذا من المعاني، نحن لا نعرفه. وأصبح في جوالات هؤلاء الأولاد بمجرد ما يفتح هذا الجهاز في سوق أو في مكان عام أو في مطعم يمكن أن يصل إليه أفلام بكاملها. فالقضية خطيرة جدا، فما عادت هذه القضية لا يستطيع الوصول إليها إلا الواحد بعد الواحد كما هو قديما يهرب صورة أو مجلة بطريقة قد تكتشف وقد لا تكتشف، ثم تبقى عنده هذه الصورة أو المجلة وقد تهتكت لكثرة ما تمسها الأيدي. أما اليوم فلا، أصبح ذلك كلأ مباحا يشاهده من هب ودب ودرج، بل إن بعض العمالة الذين لا يتقون الله عز وجل يدخلون هؤلاء الأطفال في مقاهي الأنترنت على 5 ريالات وثلاثة ريالات يشاهد فيها ألوان الفجور. وأين الولد؟ ذهب يلعب الولد مع زميله في المدرسة، وماذا أعطاه زميله الآن؟ بأشياء بسيطة جدا، بل بمثل هذا الخنصر يمكن أن يخزن أشياء هائلة رهيبة يأخذها من زميله أو نحو ذلك، فيحصل من الأمور ما لا يحمد عقباه وينهدم ما بنيناه في التربية، فيخرج أبناؤنا بحالة يبحثون فيها عن تفريغ الشهوات بكل وسيلة ممكنة، بكل وسيلة ممكنة، ويقع ما يقع في البيوت من انتهاك للأعراض بين المحارم، بل لربما وقع الأب على ابنته، نعم، بسبب أنه يرى أمورا تهيجه فيكون على بصره غشاوة يريد أن يفرغ هذه الغريزة بأي طريقة، مع ما يحصل في كثير من البيوت من التبذل في اللباس بالنسبة للنساء والفتيات مما يحرك النفوس المريضة. ولذلك أقول أيها الإخوان نحن بحاجة إلى أن نعيد الطريقة، طريقة التربية. فاليوم ما عادت الأمور كما كانت في السابق. إذا كان هذا الولد لا يوجد عنده هذا المعنى من مراقبة الله عز وجل، فمن ذا الذي يعصمه؟ هذه أشياء تطرح بين يديه، هذه ممكن يجدها في, في, في, في, في مجالات كثيرة، فلا بد أن يوجد عنده رادع في داخله يحجزه ويمنعه، فإذا استعرضت له هذه الأمور أو عرضت عليه انصرف عنها وترفع وأبى أن يقبل شيئا من ذلك، وإلا فلربما كانت نظرة واحدة كفيلة بأن تأتي على دنيا هذا الإنسان وعلى آخرته، فيتحول إلى إنسان آخر بهيمي يبحث عن الشهوات تتأجج عروقه ودماؤه بما تحرك من غرائزه. فالوضع خطير جدا أيها الإخوان، ونحتاج إلى ملاحظة هذا المعنى في نفوسنا نحن وفي أبنائنا، مع سؤال الله عز وجل الوقاية من الفتن والشرور والآثام الظاهر منها والباطن، وأن نجنب أنفسنا أسباب هذه الفتن. ولا يأمن الإنسان على نفسه، ما يقول الإنسان أنا ما أتأثر، أنا لا أشاهد هذه الأشياء، أنا لا أريدها، الشيطان حريص والشيطان يجري من ابن آدم مجرى العروق، وكم من إنسان قال له الشيطان وزين عمله، انظر ماذا يقول هؤلاء الناس، انظر هذا الكلام الذي يقال هل هو صحيح ولا غير صحيح، انظر بنفسك واطلع. ثم بعد ذلك إذا نظر وقع ما لا يحمد عقباه، ثم يبدأ يبحث عن قنوات أخرى ويبحث عن أشياء مشفرة ليفك تشفيرها، ثم لا يرد، كالذي يشرب ماء البحر، كالذي يشرب يصابحون الصبح على الأنترنت رجال ونساء في أوضاع مزرية ويشاهدون أمورا تسرق أوقاتهم، فتمضي الليلة بكاملها كأنها 10 دقائق، وهذا أمر موجود ومستفير، والله يطلع عليهم ويراهم ولا يستحون منه. والعجيب أن من الناس من يستحي من المخلوقين ويجعل ربه أهون الناظرين إليه. يأتي رسائل أحيانا بالجوال، أسئلة عن بعض الأمور التي يستحي منها، فيكون السؤال ملتبسا أحيانا أو يختلط فيجاب على سؤال آخر بدلا منه بالخطأ، ثم يرد ويقول ليس هذا سؤالي، فيقال له اتصل، فيقول لا يمكن أن أتصل، لأني أستحي، مع أنه لا يعرف من هو. فمثل هذا يعني عجبا له، يستحي من مخلوق لا يعرفه، مخلوق ضعيف لا يدري من هو، ولا يستحي من الله عز وجل وهو يفعل هذا الفعل الذي جلس يسأل عنه. يعني هذا أمر لا يليق أن يصدر من إنسان مسلم يدرك أن الله يطلع عليه ويراه ويشاهده. فنحن بحاجة إلى تربية المهابة والرقابة في نفوسنا، فإذا وجد هذا المعنى بإذن الله عز وجل أنه يكون سياجا يقي الإنسان من هذه الأمور ويتخلص من كثير من خائنة الأعين التي تودي به إلى المهالك. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.